هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يساوي في الأنام علا؟ أما أبوها فهو أشرف مرسل جبريل بالتوحيد قد رباه، وعلي زوج لا تسأل عنه سوى سيف غدا بيمينه تيا، سيف غدا بيمينه تيا. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يساوي في الأنام علا؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يساوي في الأنام علا؟